أقول ما وقع في الجزائر ووقع في المغرب ليس هذا جهاد، هذا ظلم وعدوان وإجرام. والذي يسميه جهادا مخالف ما هو جهاد؟ الجهاد له شأنه قتل الأبرياء، قتل الأطفال والعزل وقتل المعاملين، الجهاد هذا شر وبلاء. ما وقع في الجزائر من هذا الانفجار العظيم أدى إلى مقتل 33 وجرح أكثر من 200، وما وقع في المغرب وهؤلاء الذين جروا أنفسهم كل أولئك ليس المجاهدين، نسميهم المفسدين المجرمين العادلين المخطئين، ولا يمكن سمي الجهاد، لأننا لا نكون المخالفين، نقلب الحقائق ونعطيهم سوء المجلات. المجاهد من جاهد بالحق في لسانه ودعا إلى الله وهو بدل ما نستبدله سبيل الله ودعا إلى الله وجعل في نفسه سبيل الله بالدعوة إلى الله وإصلاح الأخطاء تصير الأمة بواقعين بالخلفة والرفق. أما القتل وسفك الدماء والتشجيع هذه يا إخواني جرائم يجب على العالم الإسلامي أن يستحي أن يستشعر أن هذه التشجيعات ما هي إلا مخطط إجرامي يكون عليه من لا خوف بإذن الله في قلبه ولا إيمان عنده. من يستحل دماء المسلمين؟ المستحل لدماء المسلمين السابق الذي يعتقد حل دماء المسلمين وسفك دماء الأبرياء ويراه حلالا، هذا حل ما حرم الله على كل خير بالله. فيجب الموقف الصريح الحق اننا لا نبرر الاجرام ولا نخطيه ثوبا على ثوبه، نحن مزورين، اذا كنا مزورين مبطلين لا نقول لهم مجرمون مفسدون، نسال الله ان يكفي من شر